الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب المفعول من أجله. باب المفعول من أجله، أو باب المفعول له، أو باب المفعول لأجله، فله أسماء ثلاثة. وإن كان المصنف رحمه الله قال: باب المفعول من أجله، وهو الاسم أو الاسم، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيدون إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. إذن هذا هو الباب ما قبل الأخير أو ما قبل الأخيرين، يعني بقي باب مفعول معه وباب المحفوظات، وبه نكون قد ختمنا الكتاب والحمد لله رب العالمين. باب المفعول من أجله، ويسمى قلنا المفعول له والمفعول لأجله. أما إعراب باب فهو معروف لديكم، وأما المفعول أيضا مفعول، قلنا دائما له حالة واحدة، المضاف إليه له حالة واحدة، وهو أنه مجرور، والثانية جرور، والثانية جرور كما قال ابن مالك. إذن المفعول مضاف، والباب مضاف، والمفعول مضاف إليه، مجرور بكسر الظاهرة في آخره. المفعول من أجله، من أجله من حرف جر، أجلي مجرور، أجلي مضاف، والها مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. قلنا مبني على الكسر إنه ضمير، والضمائر كلها مبنية، لقول ابن مالك: وكل مضمر له البناء يجب. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو الواو في قولنا، وهو واو للاستئناف، واستئناف البيان طبعا، هو ضمير فصلين مبتدا، إما مبني على الفتح وإما مبني على الكسر في محل رفع. مبتدا الرافع له قلنا الابتداء، وهو عامل معنوي، لقول ابن مالك: ورفعوا مبتدا بالابتداء. ثم قال: الاسم. الاسم هذا هو خبر المبتدا، مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له المبتدا على القول الراجح، كذلك رفع خبر بالمبتدا، كذلك رفع خبر بالمبتدا، وهو الكلمة التي كملت الفائدة، الجزء الذي كمل الفائدة، كما قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة. وليس الخبر وحده هو الذي كمل الفائدة، بل مع المبتدا، مع المبتدا على القول الراجح. المنصوب نعت، وهو تابع لمنعوته يعني مرفوع، والذي نعت ثان وهو تابع أيضا لمنعوته، من يعز السكون في محل رفع، لأنه وإن كان اسما لأن الأصف الأسماء الإعراب، ولكن بني هنا لشبهه الحرف في المعنى، وكما قال ابن مالك: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، من شبه الحرف كأرض وسما. ثم قال: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. والمعنوي هذا هو الشاهد، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو الاسم المنصوب الذي، الذي هذا اسم موصول، واسم موصول لا بد له من صلة. أين صلته؟ سنرى. يذكر هذا فعل مضارع مبني للمجهول، أو تقول مبني لما لم يسمى فاعله، ونائبه ضمير مستتر يعود على اسم الموصول، والرافع له التجرد من الناصب والجازم. والجملة من الفعل ونائب الفاعل تكون صلة الموصول، وطبعا وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة، وصلة الموصول منه كالعجوز تأخرها حتم وسبق لا يجوز. أيضا هذه الجملة التي، الجملة من الفعل ونائبه، قلنا صلة الموصول هذه لا محل لها من الإعراب، يعني من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي تسعة كما سبق لنا. قوله بيانا، هذا مفعول لأجله، منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره لسببين جر ومجرور، لسببين جر ومجرور متعلق بقولنا بيانا، وقوعي مضاف إليه، الفعلي الفعلي وقوعي الفعلي، الفعلي مضاف إليه أيضا، وقوعي مضاف الفعلي مضاف إليه، وقوعي الفعلي المراد بالفعل هنا في كلام المصنف الفعل اللغوي، الفعل اللغوي، وهذا العلماء قالوا لابد فيه من شروط خمسة، مش يكون منصوب لابد فيه من شروط خمسة. شنو هذه الشروط؟ كونه مصدرا، كونه مصدرا، يعني هذا وقوع الفعل كونه مصدرا، فلا يصح جئتك السمن والعسل، بل آنذاك، بل هنا يجب الجر باللام، جئتك للسمن والعسل. والثاني أن يكون قلبيا، فلا يصح أن تقول جئتك قراءة العلم، بل يجب جره باللام، جئتك لقراءة العلم. والثالث أن يتحد مع عامله في الوقت، لأنه إذا اختلف الوقت كما في قولنا جئتك طلوع الشمس فلا يكون مفعولا به، فلا ينصب مفعول له، فإن وقت مفعول له عفوا، فإن وقت طلوع الشمس غير وقت المجيء. والرابع أن يتحد في الفاعل، فلو اختلف الفاعل وجب جره باللام. والخامس أن يكون مفيدا للتعليل، فلا يصح قولك جئتك إياي. قال المصنف رحمه الله وقوع الفعل، تنبوا لهذه، الفعل المراد من الفعل هنا الفعل اللغوي، قلنا لابد فيه من شروط خمسة. ثم قال نحو، وهذه كلمة نحو سبق إعرابها عدة مرات، إما مفعول بفعل محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو قام زيد، قام فعل ما زيد فاعل، إجلالا مفعول لأجله، لعمر جر ومجرور متعلق بإجلالا، وقصدتك لو حرف عطف قصدت فعل وفاعل، والكاف مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، ابتغاء مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، ابتغاء معروفك، معروفك مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، ومعروف مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جره، وطبعا يعني لا يتعلق، علق سوى الكاف ورب لولا إلى آخره. إذن المصنف رحمه الله قال باب المفعول له، أو باب المفعول من أجله، وهو قال باب المفعول من أجله، ثم الشراح قالوا بأنه يسمى المفعول له ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول من أجله، فيكون له ثلاثة أسماء. قال وهو الاسم، وهو الاسم لاحظ الاسم، ويسمى قلنا هذا المفعول لا المفعول لأجله المفعول من أجله، الاسم المصدر، اسم المصدر المنصوب الذي يذكر علة وبيانا لسبب وقوع الفعل الصادر من فاعله، من فاعله، فتقول كما قال المصنف قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا لعمر، لاحظ فإجلالا فيه الشاهد، إجلال المصدر، لاحظ طبق عليه الحقيقة التعريف، إجلالا اسم منصوب مصدر ذكر علة وبيانا لسبب، لسبب ذكر علة وبيانا لماذا؟ لسبب وقوع الفعل، وقوع الفعل الصادر من زيد، لأن سبب قيام زيد لعمر لماذا؟ إجلالا وتعظيما لماذا؟ لعمر، إجلاله وتعظيمه بصرف النظر عن القيام يعني شرعا. وإعرابه قام فعل ماض مبني على الفتح زيد لا محل له من الإعراب، زيد فاعل، إجلال مفعول لأجله أو مفعول من أجله أو مفعول له، ولعمر جار ومجرور متعلق بماذا؟ بإجلالا، متعلق بإجلال. وكذا تقول في قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء، قصدتك ابتغاء معروفك. المصنف نبه ومثل بمثالين، على أنه لا فرق في ذلك، ليبين لنا أنه لا فرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، ولا بين المصدر المضاف والمصدر الغير المضاف، ليبين لنا بأن هذا جائز سواء كان متعديا أو لازما الفعل، وسواء كان مضافا يعني المصدر مضافا أو غير مضاف. ثم قال: هو الاسم المنصوب الذي يذكر، الاسم المنصوب الذي يذكر علة وبيانا لسبب وقوع الفعل الصادر من فاعله. ثم ذكر المثالين، ثم ذكر المثالين. ولاحظوا، قلنا نبه بهذين المثالين ليبين لنا أنه لا فرق في ذلك بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، ولا بين المصدر المضافي وغيره وغيره. كالمثال الأول والمثال الثاني، مثال أول والمثال الثاني وغيره، يعني يقصد المثال الأول. المفعول له أو المفعول من أجله يقع في الكلام لأنه جواب لسؤال سائل في اللفظ أو في التقدير، أو في التقدير، فهذا عذر لماذا؟ للمجيب عند السائل، وعلة في حصول الفعل، وغرض للفاعل. ولا بد أن يكون هذا المفعول مصدرا ليصح حدوثه وتقصيه، ولا بد أن يكون الفعل الذي يصل إليه مشتقا من غير لفظه، وأيضا يصل إليه اللام، قمت لإكرامك، قمت لإكرامك، فموضع الجر مع المجرور يعني نصب بالفعل الذي قبلهما. فإن أسقطنا اللام وصل الفعل إلى ما كان مجرورا فنصبه. تقول قمت تعظيم زيد، لأن أصل الكلام والله أعلم قمت لتعظيم زيد، لتعظيم زيد، فلما أسقطنا اللام وصل الفعل إلى المجرور فنصبه فقال تعظيم زيد. وأيضا السائل يقول، كأن السائل يقول لما قمت، لما قمت، فما في موضع جر باللام، فما في موضع جر باللام، وموضع الجار والمجرور نصب بقمت، والمجيبون بالخيار، إذا شاء أجاب بماذا؟ بالنصب، يعني ذكر الناصب والمنصوب، وإن شاء أسقط اللام، وإن شاء حذف الناصب، لماذا؟ اكتفاء لما تقدم في السؤال، لدلالة ما تقدم في السؤال. قمت لابتغاء الخير، قمت ابتغاء الخير، فأنت مخير بين الحالتين، لأن لاحظوا هنا إذا قلت قمت ابتغاء الخير بحذف الناصب، لماذا؟ لدلالة ما تقدم في السؤال عليه، أو أن تذكر الجر، أو أن تذكر الجر فتقول لابتغاء الخير، وإذا شئت أسقطت حرف الجر وقلت ابتغاء الخير. وقد قال الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، وتقول لحذر الموت، لحذر الموت، والناصب هنا يجعلون، هذا هو ليس مشتقا من لفظ الحذر، وليس مشتقا من لفظ الحذر. فإن كان المفعول له ليس لمضاف أيضا كنت بالخيار، إن شئت ذكرت اللام معه فقلت قمت للتعظيم، قمت للتعظيم، يعني هنا قد ذكرت اللام، وإذا شئت حذفت اللام قلت قمت تعظيما، تعظيما، فأنت بالخيار. وكذلك إذا كان مضافا إلى حدث، إذا كان مضافا إلى حدث فأنت بالخيار، إن شئت ذكرت اللام وإن شئت أسقطته، فتقول قمت لابتغاء الخير أو قمت ابتغاء خير. فإن كان المفعول له مضافا إلى جثة أيضا إن شئت ذكرت اللام مكانه وإن شئت أسقطته فتقول قمت لإكرام زيد، وإن شئت قلت بإسقاط اللام قمت إكرام زيد. ثم إن حذفت المفعول ألزمت اللام مكانه، عندما تحذف اللام لا عفوا عندما تحذف المفعول لا بد فأنت ملزم بماذا؟ باللام مكان المحذوف. فتقول قمت إكرام زيد فحذفت إكرام، فماذا تقول؟ قمت زيد. لا، إذن الآن أنت ملزم باللام مكان المفعول المحذوف، فتقول قمت لزيد كما قال الله عز وجل أسجدوا لآدم، أسجدوا لآدم، لأن المفعول هنا محذوف أصله لإكرام آدم، لإكرام آدم. فلما حذفنا المفعول ماذا فعلنا؟ كنا ملزمين بالإتيان باللام مكانه، فقلنا قمت لزيد، وهنا أيضا أصله في الآية أسجد لآدم أي لإكرام آدم. فلما حذف المفعول له بقيت اللام لتدل عليه، فلذلك لا يجوز لك إسقاط اللام إذا سقط المفعول له، لأنه لا يمكن أن نحذف المفعول ونحذف اللام، فليس هناك ما يدل على إسقاط المفعول له إن حذفنا اللام، مفهوم؟ وهذا المفعول له يجوز فيه أن يكون معرفة ويجوز أن يكون نكرة، كما يجوز أن يكون مفردا وأن يكون مضافا وأن يكون مجردا من الإضافة وهكذا، يعني معرفة مضاف نكرة مفرد. وأيضا يجوز لك أن تقدم المفعول على الناصب، فتقول مثلا لإكرامك قصدت، أو إكرامك قصدت بإثبات اللام أو بإسقاطها، إن شئت قلت إكرامك قصدت أو لإكرامك قصدت أو لإكرامك قصدت. إذن هذا هو المفعول له، وهو مصدر قلبي يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل، لابد أن يكون المصدر قلبي، أن يكون المصدر قلبيا. ماذا نقصد بقولنا أن يكون المصدر لفعل من الأفعال قلبي؟ يعني لفعل من الأفعال التي منشأها الحواس الباطنة، يعني مثل التعظيم ومثل الإجلال ومثل الخشية والخوف ومثل التحقير والجرأة والرغبة والرهبة ومثل الحياء ومثل الوقاحة ومثل الشفقة ومثل العلم ومثل الجهل وهكذا. ويقابل أفعال الجوارح الحواس، يعني الحواس الظاهرة وما يتصل بها كالقراءة والكتابة والقعود والقيام والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة وما شابه هذا. فلذلك اشترط العلماء أن يكون المفعول له أو المفعول لأجله أو من أجله مصدرا قلبيا يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل. ولذلك قالوا في تعريفه اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، وعلامته قلنا وقوعه جوابا لمستفهم بلفظة لما كما قلنا. ويشترط لجواز نصب المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا، قلبيا يعني لابد ما كان مصدرا قلبيا لفعل من أفعال، يعني يصدر من فعل من أفعال القلب، يعني اللي منشأها القلب، يعني كل ما يتعلق بالحواس الباطنة كالحب والبغض والخوف والحياء وما أشبه ذلك. ولا يشترط في المصدر أن يكون قلبيا إلا إذا كان حاصلا، لا إذا كان حاصلا، أما إذا كان غير حاصل فيكون الباعث على وقوعه تحصيله، كما في قولنا ضربته تأديب الله، ضربته تأديب الله. في هذه الحالة لا يلزم أن يكون قلبيا، لا يلزم أن يكون قلبيا. وإذا فات المفعول له حكم من أو فات المفعول له حكم من أحكامه التي ذكرنا، فإنه لا ينتصب أبدا، بل يلزم آنذاك جره. كما إذا لم يكن مثلا مصدرا، تقول جئت للماء، أو كان مصدرا ولكنه غير قلبي، قصدت المدرسة للدرس، أو غير مشارك للفعل في الفاعل، زرتك لحبك إياي، أو غير مشارك له في الزمان، زرته اليوم لإكرامه لي أمس، أو غير مخالف له في اللفظ، أهنت العبد لإهانة مولاه. أما حرف التعليل الذي يجر به فهو يشمل اللام ويشمل الباء ويشمل من، وليس اللام فحسب، وإن كنا نحن ذكرنا في الأمثلة حرف اللام. وكذلك ينبغي أن تفهموا بأن من حروف التعليل التي يجر بها الباء ومن، أما اللام فقد ذكرناها. قتل اللص بذنبه، حبس اللص بذنبه، وهكذا هذا من قتل اللص بذنبه، أي بسبب ذنبه. ذبت من الشوق، ذبت من الشوق، من أجل الشوق، ذبت من الشوق في الجهاد، في الجهاد. فمن هنا يعني حرف تعليل يجر به. وكذلك في قتل كليب في ناقة، أي بسببها. وكذلك حديث الهرة المعروف والمشهور. فإذا قلنا يشترط في المفعول له أو المفعول لأجله أو من أجله، يشترط لجواز نصب المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا، وأن يكون مصدرا قلبيا متحدا مع فعله في الزمن والفاعل، ومخالفا له في اللفظ، مخالفا له في اللفظ. اجتهدت رغبة في التقدم، هذا المثال ينطبق عليه التعريف غاية انطباق، غاية الانطباق. والمصدر المستوفي شروط نصب المفعول لأجله له ثلاث أحوال: إما أن يكون مجرد من آل والإضافة، هذه حالة أولى، وإما أن يكون مقرونا بآل، هذه حالة ثانية، وإما أن يكون مضافا. فلكل حالة حكمها الخاص. الحالة الأولى أن يكون مجردا من آل والإضافة، هذا يكثر نصبه ويقل جدا جره بحرف تعليل، سواء كان اللام أو من أو الباء أو في، أو في دخلت في مثلا دخلت المرأة النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة. فهذا الذي يكون مجرد من ال والإضافة الكثير فيه النصب والقليل فيه الجر بحرف تعليل، بحرف تعليل. وأيضا الثاني يعني اللي كيكون مقرونا بآل، هذا يجوز نصبه على قلة، يجوز نصبه على قلة ويكثر جره بحرف من حروف التعليل. والثالث يجوز فيه النصب والجر على السواء، على السواء، يعني ما كاينش شي مزية لواحد على آخر. فإذا هذه أحوال المفعول لأجله الذي استوفى الشروط: إما أن يكون مجرد من آل والإضافة، وإما أن يكون مقرونا بآل، وإما أن يكون مضافا. المجرد من آل والإضافة الكثرة فيه النصب وجره بحرف من حروف العلة قليل، والمقرون بآل الكثير فيه ماذا؟ جره بحرف تعليل، أكثر جره بحرف تعليل، ويجوز نصبه على قلة، ويجوز نصبه على قلة. والثالث يجوز فيه وجهان، النصب والجر، وحتى هذم يجوز وجهان، ولكن معنى أنه لا خيار لأحدهما، يعني هما سواء، جاز فيه النصب وجاز فيه الجر على السواء، على السواء، إن ذكرته مجرورا أو ذكرته منصوبا، يعني على حد سواء، على حد سواء. ولذلك هذه الشروط التي ذكر العلماء، أن يكون مصدرا، أن يكون المصدر قلبيا، أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعل في الزمان، وأيضا أن يكون متحدا معه في الفاعل، يعني معنى أنه إذا لم يتحدا لا فيكون له حكم آخر، يكون له حكم آخر. وإن فقد شرط من هذه الشروط آنذاك يجب جر المصدر بحرف جرين يفيد التعليل، كاللام ومن وفي والباء، والباء. إذن هذا فيما يتعلق بأحكام الفاعل، بأحكام عفوا المفعول لأجله. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله فقال: باب المفعول من أجله. والمعنى هو المفعول من أجله، يعني عند النحويين هو الاسم، فذكر المعنى هو الاسم أو هو الاسم، الاسم مطلقا سواء كان صريحا أو كان مؤولا به المصدر القلبي، يعني المنصوب جوازا، المنصوب جوازا. لأن لماذا قلنا جوازا؟ لأن الحالات الثلاث التي ذكرنا، إما أن يكون مضافا ومقرونا بآل فهنا الكثرة النصب والقلة الجر بحرف من حروف التعليل، أو أن يكون مقرون بآل، أو أن يكون مجردا الكثرة النصب والقلة، والثالث جواز الوجهين. ولذلك قلنا المنصوب جوازا. ثم قال: ذكر السبب وذكر النصب متى يكون ولماذا يذكر. قال: لبيان، بيانا أي لبيان سبب وقوع الفعل، يعني السبب المراد به علة وقوع الفعل، مثل ضربت ابني تأديبا، الشاهد عندنا في قوله تأديبا، فتأديبا مفعول من أجله لأنه اسم منصوب ذكر لبيان علة وقوع الفعل. شنو هو الفعل اللي وقع؟ وهو الضرب، وهو الضرب. ويؤخذ من التعريف أن حكمه النصب، التعريف الذي ذكره المصنف يؤخذ منه أن حكمه النصب. ويشترط في جواز نصبه خمسة شروط كما قلنا: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، أن يكون متحدا مع عامله في الفاعل، أن يكون علة لما قبله، أن يكون علة لما قبله. وهذه الشروط خمسة، هذه الشروط يعني الخمسة مجموعة في ماذا؟ في قولنا قمت لإبراهيم تعظيما، فتعظيما هذا هو الشاهد، الشاهد عندنا في قولنا تعظيما مفعول من أجله. لماذا؟ يعني اذكر لي فيه الشروط: أولا لأنه مصدر، ثانيا لأنه قلبي، ثالثا لأن التعظيم قائم بالقلب ومتحد مع عامله في الوقت، لأن وقت التعظيم والقيام واحد، وعلة لما قبله وهو القيام. وإذا اجتمعت هذه الشروط كما في هذا المثال يجوز نصبه وجره، يجوز نصبه وجره. وكذلك يعني قلنا الحالات اللي قلنا سابقا لا بد أن تستحضرها أيها الطالب هنا، بأن له ثلاث حالات: أن يكون مقترن بآل وحكمه أن الكثير فيه الجر بالحرف، حضربت للشفقة، فالشفقة مفعول من أجله وإن كان هو مجرور باللام. الثانية أن يكون مجردا من آل والإضافة وحكمه أن الأكثر فيه النصب، قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول من أجله. والصورة الثالثة أو القسم الثالث أن يكون مضافا، وحكمه أنه يجوز نصبه وجره على السواء. ولذلك تقول قصدتك ابتغاء معروفك أو لابتغاء معروفك. وقد ذكر المصنف الأمثلة كلها، وقد أشار إلى هذا ابن مالك في خلاصته فقال: ينصب مفعول له المصدر إن أبان تعليل كجد شكر ودين، وهو بما يعمل فيه متحد وقت وفاعل وإن شرط فقد. هذه الشروط الخمسة ذكرها المصنف ابن مالك، وذكر أيضا المصنف يعني في الأمثلة، أخذ من الأمثلة. ثم قال رحمه الله ابن مالك: فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع، وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحف آل وأنشد. لا أقعد الجبن على عن الهيجاء ولو توالت زمار الأعداء. فقد ذكر التعريف في هذه الأبيات الخمسة، وذكر شروطه، شروط المفعول له، وذكر أيضا أنواعه الثلاثة وحكم كل نوع، وفي نار القراء يقول: والمصدر انصب مضمرا لم حصل في الحين مفعول له ممن فعل، والتزم التنكير فيه كهرب خوفا، ولفظ الفعل فيه يجتنب، فإن يفوت حكم بدا ما يضمر، فجر والتعريف قد لا ينكر، ثم قال أيضا: وجاز مع شروطه الجر ولا بأس بغير اللام مما عللا، واعلم بأن كل ذي قيد عبر منه صريح نصبه لفظ ظهر، وغيره ما جر منصب المحل كذهب بزيد في الصباح للعمل. وهكذا فهمنا أن الاسم أن المفعول له أو من أجله أو لأجله يعمل يكون منصوبان، ويكون أيضا بهذه الشروط الخمسة يسمى مفعول لأجله ويكون منصوبا، وإلا إذا اختل شرط واحد فيكون مجرورا. ثم قال رحمه الله: باب المفعول معه. والله تعالى أعلم.